الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 73 من ليلة الثلاثاء 20 من شهر ذي الحجة مع 35 و400 ألف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الثلاث. والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مرهوب، وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين الخير الدنيا والآخرة، جمعت بين خير الدين والدنيا. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله تعالى الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق، ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما آتاه، وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 73 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب القيم، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال المصنف رحمه الله في شرحه: حكم بالفلاح لمن جمع هذه الثلاث، أي من جمع هذه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي الإسلام والكفاف والقناعة. الإسلام والكفاف والقناعة، فحكم بالفلاح لمن جمع بين هذه الخصال. قال المصنف: والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مرهوب. فسر الفلاح هنا بأنه اسم جامع لتحقيق وحصول كل مطلوب والسلامة والبراءة من كل مرهوب. والفلاح تنوعت عبارات العلماء في شرحه وفي حده، فقيل هو الفوز، وقيل هو النجاح، وقيل هو تحقق المطلوب ودرء المكروه المبغض، وهذه العبارات متقاربة في معنى الفلاح. والفلاح يكون على نوعين: فلاح في الدنيا وهو النجاح والتوفيق والتسديد في هذه الحياة، وفلاح وفوز يوم القيامة، وذلك بدخول الجنة والنجاة من النار. والفلاح المذكور هنا يشمل كل صور الفلاح مما يتحقق من الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، لأن هذه الخصال جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. قال المصنف معللا ومبينا الحكمة لفلاح من جمع بين هذه الخصال، قال: وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين خير الدنيا والدين. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب. هذه هي الخصلة الأولى، وهو أن الإنسان إذا هداه الله لهذا الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو توحيد الله عز وجل، فلا يقبل الله دينا سوى الإسلام، وهو الحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم وبعث بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام يطلق إطلاقا عاما ويشمل جميع الأديان الصحيحة التي بعث الله بها الرسل، كما جاء وصف الكثير من الأنبياء والرسل السابقين بوصف الإسلام وأنهم على الإسلام، فهو دين الله الحق الذي بعث به جميع الرسل، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ويطلق إطلاقا خاصا على هذا الدين، وهو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أخص من الإطلاقات السابقة، كما يقال دين اليهود ودين النصارى ودين المسلمين، فهذا أخص من الإطلاق الأول الذي يشمل الأديان السماوية الصحيحة التي بعث الله عز وجل بها الرسل. فمن هداه الله لهذا الدين وحقق الإسلام وعاش على هذا الدين إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على دين الإسلام يحيا عليه ويموت عليه، فهذا قد أفلح وفاز في دينه، وثوابه عند الله عز وجل هو دخول الجنة، فإن المؤمن الذي لقي الله بالتوحيد وبالإسلام فإن ثوابه عند الله عز وجل هو دخول الجنة. ثم ذكر الخصلة الثانية، قال وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق. هذه هي الخصلة الثانية، وهي أن يرزق الله عز وجل العبد الرزق الذي يكفيه وهو الكفاف، فيحصل له أن يكف وجهه عن السؤال، وأن يكف نفسه عن الطلب أو التطلع لما في أيدي الآخرين، فإن هذه نعمة من الله يمن بها على العبد. قال ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما آتاه، وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف. هذه أيضا نعمة أخرى، وهي نعمة عظيمة، وهي نعمة القناعة، فإن الرجل قد يرزق الكفاف ولا يرزق القناعة، بل قد يرزق الغنى بالمال والعرض ولا يرزق القناعة في النفس. فإذا من الله على عبده بالكفاف ثم من عليه بالغنى، وهو غنى النفس والقناعة والرضا بما قسم الله له من الرزق، فهذه أيضا نعمة أخرى. فهذه النعمة الثلاث إذا اجتمعت تحقق بها كل خير، وهو تحقيق الإسلام، وأن يرزق العبد الكفاف في رزقه وفي معيشته، وأن يرزق قناعة النفس، وأن يكون راضيا قانعا بما رزقه الله، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا تمتد يده إلى محرم، وإنما يرضى برزقه الذي قسمه الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها، إما أن لا يهدى للإسلام، فهذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية، وإما أن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو غنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير، وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسع أو مقدر ولكنه لا يقنع برزق الله تعالى ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير الفؤاد، فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات يد، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله تعالى. ف فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنينته. ثم ذكر المصنف ما يحصل من النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة وهذه الخصال الثلاثة المذكورة في الحديث، وهو إما أن الرجل لا يهدى إلى الإسلام ولا يهتدي لهذا الدين، فهذا هو البلاء الحقيقي، وهذه هي الشقاوة الأبدية والعياذ بالله، أن لا يهدى الرجل لدينه وللإسلام الذي خلقه الله عز وجل من أجله، فهذا خاسر في الدنيا والآخرة ولا ينتفع بشيء إذا سلب هذا الدين وسلب الهداية لتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: وإما أن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو غنى يطغي، لأن مرحلة الكفاف بين الحالين، بين الغنى المطغي وبين الفقر المنسي، فإذا رزق الكفاف أمن الفتنتين، وهي فتنة الغنى وفتنة الفقر. قال: وكلاهما ضرر ونقص، فإذا رزقه الله الكفاف وهو توسط بين حال الغنى وحال الفقر فإنه على خير عظيم من هذا في هذا الباب، وفي وقاية من الفتنتين العظيمتين، وهي فتنة الغنى وفتنة الفقر. قال: وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسع أو مقدر. الرزق الكافي على مرتبتين: إما الكفاف وهو فوق حال الفقر، وإما أن يرزق الكفاف وزيادة وهو الغنى، ولكنه لا يقنع برزق الله، لكنه لا يقنع برزق الله. وهذا دليل على أن الرجل قد يرزق الغنى، غنى العرض والمال، ولا يرزق غنى النفس ولا يرزق القناعة. قال: ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله فهذا فقير فؤاد، يعني أنه فقير في نفسه وفقير في ما يرى أنه فيه وهو يتطلع إلى الآخرين، وهذا هو فقر النفس، بخلاف غنى النفس فإنه تعفف عن المحرم وعن التطلع إلى ما في أيدي الآخرين. فلا يحصل له للعبد الوقاية من هذه الفتن إلا بأن يرزق هذه النعم، وعلى قدر فقد هذه النعم أو هذه الثلاثة الخصال فإنه يحصل له الضرر. قال: فإنه ليس الغني عن كثرة العرض، هذا كما جاء في الحديث: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغني غني النفس، فالعرض هو المال، فكم من غني بماله وبما في يده ولكنه فقير النفس، يتطلع إلى ما في أيدي الفقراء ويبتز أموالهم ويأخذ حقوقهم ويعتدي عليهم، فهذا يأخذ أموال الناس بغير حق، وكأنه فقير محتاج إلى كل شيء مع أنه غني ولديه ما يكفيه وزيادة، ولكن ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. قال: فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله. هذا موجود، كم من فقير هو غني النفس، وكم من ثري هو فقير النفس يتطلع إلى ما في أيدي الناس، حتى إنه لربما أكل أموال الفقراء واحتال عليهم، فإن هذا من فقر النفس ومن التحسر على يعني ما أتاه الله عز وجل، مع أن الله رزقه خيرا ولكنه لا يرى هذه النعمة ولا يشكر هذه النعمة، وإنما يتطلع إلى المزيد. ثم نبه المصنف على أن الحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، يعني أن الإنسان إذا ابتلي بالفقر فلا ينبغي له أن يجمع بين فقر العرض وفقر النفس، فيكون متحسرا في نفسه فقير فيما عما في يده، فإذا رزق إذا ابتلي بالفقر فعليه أن يصبر، ولهذا الفقير الصابر له أجر عند الله عز وجل، فيجعل الله له عوضا في الصبر الذي يحصل له به أجر عظيم عند الله عز وجل. وأما إن لم يصبر جمع له بين العقوبتين، وهكذا حال المسلمين في البلاء، فإن من ابتلي فصبر جعل الله له عوضا عما فاته من الدنيا بالصبر الذي له راحة به في الدنيا وله أجر عظيم في يوم القيامة. وأما إذا لم يصبر فإنه جمع على نفسه بين عقوبتين، بين الألم والحزن الذي حصل بفوات المطلوب أو بوقوع الألم والمصيبة، وبفوات الأجر والثواب عند الله عز وجل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث، ونعود بعد ذلك للتعليق على هذا الحديث العظيم بما ييسر الله عز وجل. هذا الحديث كما هو ملاحظ اشتمل على جملة خبرية من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الفلاح والفوز متحقق لمن جمع بين هذه الخصال الثلاث، وهي الإسلام، وأن يرزق الكفاف، وأن يقنعه الله عز وجل بما آتاه. فهذه النعم الثلاث هي أصول النعم، فالإسلام هو أصل النعم الدينية، فإن هذا الدين وهذا الشرع من رزق أصله وهو التوحيد والإسلام وعمل بما شرع الله له وتجنب ما نهاه الله عز وجل عنه فهو في نعمة غامرة، رزقه الله عز وجل الدين، وهو أعظم النعم التي أنعم الله بها عز وجل على عباده. وهذه النعمة هي أصل كل نعمة في الدنيا والآخرة، فإن الإنسان إذا رزق الدين رزقه الله من حيث لا يحتسب، ويسر أمره في الدنيا وأدخله الجنة يوم القيامة ونجاه من النار. فإذا رزق العبد الدين فقد رزق النعمة العظيمة التي هي أصل كل نعمة، وإذا فقد هذه النعمة فإنه قد فقد الخير كله، لا ينتفع بمال ولا بجاه ولا بولد ولا صديق ولا قريب إذا خسر هذا الأصل العظيم وهو هذا الدين. فإذا من الله عز وجل على هذا العبد بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان وامتن عليه زيادة على هذه النعمة بنعمة الكفاف، والكفاف هو أن يرزق الرجل ما يكفيه لنفقته، الكفاف هو أن يرزق الرجل ما يكفيه لنفقته. والناس في الكفاف وفي عدمه على مراتب: مرتبة الغني وهو الذي يجد ما يكفيه وزيادة، ومرتبة المكتفي وهو الذي وجد ما يكفيه وليس لديه زيادة عما يحتاج إليه، ومرتبة المسكين وهو الذي يجد بعض ما يكفيه ولا يجد الكفاية، والمرتبة الرابعة مرتبة الفقير وهو الذي ليس عنده شيء، هو الذي ليس عنده شيء. ومن الناس من يجعل هناك مرتبة خامسة وهي مرتبة المعدم، وهو الذي ليس عنده شيء ولا يؤمل شيئا من الكسب، فليس لديه مال ولا يؤمل كسبا ولا يؤمل شيئا من المال بحيث ينتظر يعني كسبا أو أجرة. وأما الفقير فقد يكون فقيرا في يومه لكن يؤمل يعني أن يحصل على أجرة أو على ثمن بيع أو عقار قد باعه. وأما المعدم فهو فقير لا يؤمل كسبا ولا يؤمل يعني شيئا. فهذه مراتب، وخير هذه المراتب كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص هي مرتبة الكفاف، فإن مرتبة الكفاف فيها خير عظيم، وفيها وقاية من شر فتنتين، فتنة الغنى وفتنة الفقر. فالغنى مطغي والفقر منسي، ولهذا جاء في الحديث يعني بادروا بالأعمال سبعا، وذكر منها غنى مطغيا أو فقرا منسيا. فالغنى مطغي، ومن دخل في هذه الدنيا وفي ملذاتها وفي تكديس الأموال شغلته عن طاعة الله، ولربما أكسبته الطغيان والكبر والتعالي على الفقراء والترفع عليهم، فهي فتنة عظيمة. ولهذا فالغني على خطر عظيم من هذه الفتن، وإن كان هو من جهة الدنيا قد يظن أنه على غبطة وأنه على خير عظيم، ولكن ليس الأمر كذلك. فإن من نظر بنظرة الشرعية ونظرة يعني تنظر إلى العواقب، فإنه يدرك أنه ليس الغنى دليل على النعمة ودليل على الخير، بل قد يكون الغنى فتنة للرجل، ولربما عرضه لأمور عظيمة يبتلى بها، وتكون فتنته في ماله الذي كدسه وجمعه. ولهذا يوم القيامة فأهل الأموال يحاسبون عليها، ويدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة ويحاسب الأغنياء، فمن أدى حق المال دخل الجنة، ومن لم يؤده عذب به، كما جاء في الحديث أنه ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا عذب به يوم القيامة. فالغنى فتنة، وهو مطغي لصاحبه إن لم يتق الله فيه. والفتنة الثانية هي فتنة الفقر، فإن الفقر منسي، ولربما شغل الفقير طلبه لقوته ولما يسد حاجته عن كثير من العبادات وعن كثير من أعمال البر، فشغله الفقر عن عبادة الله عز وجل، وهذه أيضا فتنة أخرى. فالأول مشغول بماله، وهذا مشغول بقوته وتحصيل قوت يومه. ومن رزقه الله الكفاف الذي يغنيه عن حاجة الناس وعن طلب الناس، ولم يبلغ بهذا الكفاف الغنى المطغي، فإنه على خير عظيم، رزق الكفاف. ولأن الإنسان لا يحتاج من هذا المال إلا ما يكفيه، وأما ما زاد عن ذلك فإما أن يدخل في الإسراف أو يكون مطغيا لصاحبه. فهذه المرتبة هي التي دل الحديث على أنها من النعم، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رزق الغنى ورزق المال، وإنما قال رزق كفافا، فدل على أن الكفاف هو خير من الغنى وخير من الفقر، وهذا من حيث العموم. ولكن قد يكون الغني الشاكر أفضل من صاحب الكفاف، وكذلك الفقير الصابر أفضل من صاحب الكفاف، لكن من حيث العموم فحال الكفاف مرحلة متوسطة بين مرحلتين، وفيها سلامة من الفتن، والسلامة لا يعدلها شيء. لكن قد يرزق الرجل المال فيسخره في طاعة الله ويبذله في وجوه الخير، فيكون له به أجر عظيم. وكم من رجل دخل الجنة بماله بالنفقة، أنفق عثمان رضي الله عنه على جيش العسرة وجهز جيشا كاملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد ذلك. وهذا مما يدل على فضل المال لمن سخره في طاعة الله، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وكذلك الفقر، قد يرزق قد يبتلى العبد بالفقر ويرزق الصبر العظيم على فقره فيرفعه الله عز وجل بصبره وبرضاه بقدر الله عز وجل درجات عظيمة. ولهذا فاضل العلماء بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، لأن المفاضلة بين منزلتين عظيمتين، وهي منزلة الغني الشاكر ومنزلة الفقير الصابر. والصحيح أنه لا يمكن المفاضلة بين جنس وجنس، ولكن بحسب الأفراد فإن قد يكون بعض الأغنياء أفضل من بعض الفقراء الصابرين، وقد يكون بعض الفقراء الصابرين أفضل من بعض الأغنياء، فإن هذا المال قد يسخر كله في طاعة الله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أنفق ماله كله في طاعة الله، فهذه منزلة عظيمة لا يبلغها كل فقير، بل إن نفع الغني متعدي أعظم من صبر الفقير على بلائه. وعمر أنفق نصف ماله، وهذه منزلة عظيمة. واعتاد المسلمون اليوم في كثير من الأحوال أن يتصدق بالأغنياء وأهل اليسر بثلث ماله، وهذا أيضا خير عظيم في كون الرجل يعني يوصي بثلث ماله أو بربعه أو بخمسه، على خلاف بين السلف في الأفضل في الوصية، فكان أبو بكر يرى أن الأفضل أن يوصي بالخمس، كان عمر يرى أن الأفضل أن يوصي بالربع، وبعضهم يرى أن يوصي بالثلث، وكل على خير، فهذه مراتب عالية. ولكن أحيانا قد يرزق الرجل الغنى ويؤدي زكاة المال وليس له مسابقة إلى الإنفاق، فهذه منزلة قد يبلغها قد يبلغ درجة هذا في الإيمان الفقير الصابر بعظم صبره على بلائه. فهناك تفاوت بين الفقراء وبين الأغنياء والفقراء. وأما من حيث الجنس فالعلماء لهم مفاضلة بين هذين النوعين، فبعضهم يقدم الغني الشاكر يقول لأن نفعه يتعدى إلى الغير، وبعضهم يقدم الفقير الصابر يقول لأن الغني سيحاسب على ماله، وأما الفقير فيخف حسابه ولا يتعرض للفتنة التي يتعرض لها الغني. ولا شك أن المنزلة المتوسطة وهو أن يرزق الرجل الكفاف فينتفع بما رزقه الله في قوته ويتفرغ لعبادته ولا يقع في فتنة الغنى، فهذا خير عظيم امتن الله عز وجل به على هذا العبد. الخصلة الثالثة قال وقنعه الله بما أتاه، قنعه الله بما أتاه، وهذا يدل على أن القناعة أنها توفيق من الله، وما قال يقنع بما أتاه، يقنع بما أتاه الله، وإنما قال قنعه الله، فهذا دليل على أن القناعة منه من الله، وليست القناعة بكثرة العرض، ولو كانت القناعة بكثرة المال لكان الأغنياء هم أهل القناعة، ولكن ليس الأمر كذلك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث. فلا يزال الإنسان يعني يجمع المال ويكدس الأموال ولا يقنع إلى أن يموت وهو في جمع وفي شغف في جمع المال، ولكن القناعة منه من الله، قد يرزق الرجل القناعة على فقر أو على كفاف أو على غنى لكنه ليس بمطغي فيرزقه الله القناعة. والقناعة هو أن يرضى بما قسم الله له وأن يكون راضيا عن ربه بما قدر له من الرزق، وأن يكون راضيا بكسبه لا يتطلع إلى أكثر مما في يده، يحمد الله على هذه النعمة ويعلم أن الله قد امتن عليه بما هو أعظم من غنى المال والعرض. ولهذا قيل في القناعة أنها كنز لا يفنى، الكنوز التي تتعلق بالأموال تفنى، وكم من غني فقد ماله فأصبح فقيرا معدما، ولكن غني النفس لا يأتي عليه زمن وهو فقير ما دام أنه متخلق بهذه الصفة. إذن هذه النعم الثلاث هي أصول النعم، فالنعمة الأولى هي أصل النعم الدينية، والنعمة الثانية وهو أن يرزق الكفاف هي أصل النعم الدنيوية التي تقوم عليها هذه الحياة، فإن الإنسان لا بد له من رزق ولا بد له من معيشة، فإذا رزقه الله الكفاف ولم يبلغ الغنى المطغي وتجاوز الفقر المنسي فهو في نعمة عظيمة وفي رغد من العيش. ثم النعمة الثالثة وهي نعمة قناعة النفس، وهذه النعمة هي النعمة العظيمة التي هي أصل التسليم والرضا ومحبة الله عز وجل، فإن من رزقه الله قناعة رضي عن ربه ورضي عن حاله، ومن كان كذلك فهو على خير عظيم لا يتسخط ولا يحصل منه اعتداء يعني على حقوق الناس، فيكفيها الله بهذه النعمة العظيمة الكثير من الشرور ويسلمه من كثير من الفتن بما قنعه الله عز وجل بما في يده. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ولم يصح ذلك، فهل يكون وصفه بالفقر من التنقص له عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال الطائلة وكان ينفقها في سبيل الله، فلم يكن فقيرا يعني ليس في يده شيء، وإنما تأتيه الأموال وينفقها في سبيل الله، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء ولا يبقي شيئا ليس هذا لما قدر عليه كونا بأن قدر عليه الفقر، ولكن لزهده في الدنيا فكان لا يبقي شيئا. وقصته معروفة عندما خرج يوما من صلاته وهو مسرع، وأنه تذكر أن عنده مال أراد أن ينفقه فنسيه، فما رضي أن يبيت تلك الليلة حتى أنفق ما عنده، فهذا هو غاية الزهد، لأن بعض الناس يقدر عليه الفقر كونا فلا حيلة له في دفع هذا الفقر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تأتيه الغنائم وكانت تأتيه، وكذلك لو أراد من أصحابه أو قبل الهدايا أو أراد أن يجمع له مال لجمعوا له يعني بما يكون به أغنى الناس، بل عرضت له قريش عندما دعاهم إلى الإسلام قالوا إن أردت مال جمعنا لك من مالنا ما تكون به أغنى الناس، فما قبل هذا منهم. ولو أراد أيضا أن تجمع له الأموال من أصحابه لأعطوه كل ما في أيديهم، ولكنه لم يرد هذا، وعرفوا منه أنه ما كان يحب هذا. وكذلك بعد الفتوح وبعد أن يعني جاءته الغنائم والأموال من الأمصار التي فتحت، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبقي شيئا وإنما ينفقه في سبيل الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أعظم النعم في الدنيا الصحة والفراغ، وأعظم النعم في الآخرة هي الإيمان والإسلام، فهل هذا صحيح، أو نقول إن أعظم النعم في الدنيا والآخرة هي الإيمان والإسلام؟ لا شك أن الصحة والفراغ نعم من النعم العظيمة، لكن ليس كل من رزق الصحة والفراغ يرزق استثمار هذه النعم، ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة والفراغ من الناس من يغبن فيهما، وهو أنه يوم القيامة وهو يوم التغابن، من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، عندما يرى هذا صاحب الصحة والفراغ أن الناس قد استثمروا أوقاتهم في طاعة الله وهو مفرط في عمره، أضاع هذا العمر فيما لا ينفع وفرط في صحته وفي شبابه وفي قوته حتى عجز، فأصبح لا يستطيع العبادة، أو لقي الله ومات وهو لم يعمل، فهو مغبون في صحته ومغبون في فراغه. ولكن متى ما رزق الإنسان الدين والعزيمة على الرشد ورزق الصحة والفراغ واستعان بصحته على طاعة الله وبفراغه على في عبادة الله عز وجل، فهذا خير عظيم، وقل من يوفق لذلك. فإن من الناس من يرزق الدين ولكنه لا يرزق الفراغ والصحة، قد يبتلى بمرض وقد يبتلى بأشغال وأعمال، فإذا رزقه الله هذه النعم وأعانه على نفسه فهي نعم عظيمة، وكل ما أعان على طاعة الله فهو من النعم، حتى الأموال كما ذكرنا، إذا رزق الإنسان المال استعان به على طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وإذا رزق القوة البدنية واستعان بها على طاعة الله فهي نعمة القوة يستعين بها على عبادة الله، وهكذا. فهذه النعم إذا سخرت في طاعة الله فهي نعم حقيقية، وإن لم تسخر في طاعة الله فهي حجة على صاحبها يوم القيامة. قول السائل: قوله عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور، أليس في هذا القول مزيد أجر لأهل الأموال على إخوانهم الفقراء؟ هذا قول الصحابة ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، وذلك كما قال الصحابة أنهم لهم فضل أموال يتصدقون بها، قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون وينفقون منها، وهذا ليس للفقراء، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للذكر، فجاءوا قالوا سمع إخواننا أهل الدثور والأموال بذلك فعملوا بما عملنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن أهل الغنى إذا جمعوا بين عبادة العابدين وبين إنفاق المحسنين جمعوا بين خيرين عظيمين، ولكن كثير من الناس يشغله ماله عن العبادة، فإذا سخر المال في الإنفاق في وجوه الخير وأيضا أسهم ذلك الغني في عبادته لله عز وجل ونافس العباد في عبادتهم، فهذا فضل لا يناله أحد، لأنه جمع بين الأمرين، بين العبادة لله تبارك وتعالى وبين إنفاق المال في وجوه الخير. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يراعى ضمير المخاطب عند البدء بالسلام، مثلا السلام عليك أو السلام عليكما؟ بل الذي ذكر العلماء في السنة والذي دلت عليه الحديث أن التسليم يكون بضمير الجمع، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال العلماء لأن الأصل في السلام أنه يلقى على المؤمنين، فقد يسلم على رجل ويكون في المجلس أكثر يعني منه فيقال من المخاطب بهذا السلام، وقد يحصل في بعض نفوس الحاضرين شيء، كل يقول لم يسلم علي وإنما سلم على فلان، قال بعض العلماء وأيضا يكون هذا السلام على من يسمع هذا من الجن من المؤمنين فيسلم على المسلمين من الإنس والجن، فهذه الصيغة التي شرعت لنا في السلام، ولو كان الذي في المجلس يعني رجل واحد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. قل السائل: ما تعريف الذات، وهل بين ذوات الأشياء تفاضل؟ الذات قال بعض العلماء هو ما يقوم بنفسه، الذات هو كل ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، فالذات هو ما له حقيقة ووجود وهو قائم بنفسه، والعرض وهي الصفة ما يقوم بغيره، مثل العلم، العلم ما يقوم بنفسه يقوم بالعالم، الحلم لا يقوم بنفسه يقوم بالحليم، وأما زيد فهو ذات قائم بنفسه عمر ذات قائم بنفسه، الجبل ذات قائم بنفسه. نعم. قل السائل: الذي يستطيع أن يركب سيارة بقيمة 50,000 ريال ثم يشتري سيارة بمليون ريال، هل هذا يدخل في الإسراف مع أنه يستطيع أن يشتري بدون ذلك؟ هذا يختلف حسب جودة السيارات وحسب الانتفاع بها، ومعلوم أن هذه السيارات تتفاوت في منافعها بحسب تفاوتها في ثمنها، فمن كان قادرا واشترى ما يليق به من السيارات الجيدة لا يكون في هذا إسراف، إذا كان يقصد بذلك تحقيق المنافع والسلامة والراحة فإن هذا لا يضيق فيه. وأما إذا كان اشترى هذه السيارة للمفاخرة ولكسر قلوب الفقراء وهو يريد بها الفخر والخيلاء فهو مذموم، وأما إذا أخذ هذه السيارة لما فيها من المنافع والمميزات ويعني ما يقال فيها من أسباب السلامة بإذن الله والراحة له وهو غني قادر على قيمتها لا يتكلف ذلك، فلا يضيق على الناس في هذا الأمر، لأن الإنفاق ما جعل الشارع له حدا بحيث يقال لا يجوز الإنسان أن يشتري بيتا بأكثر من كذا أو سيارة بأكثر من كذا، ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين فيما أباح الله عز وجل لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل شارك النبي صلى الله عليه وسلم في دفن أمه؟ الله أعلم، أنا ما اطلعت على شيء في هذا. يقول: هل من خواص الحرم النبوي أو حرم المدينة أن من هم بالمعصية يعاقب عليها؟ المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه وهو صغير، فوإن لم ينقل شيء في هذا فإنه لا يمكن المشاركة لأنه كان صغيرا لما ماتت أمه، وعلى كل حال فهذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه قبل البعثة. أعيد السلام. يقول: وهل من خواص حرم المدينة أن من هم بالمعصية يعاقب عليها؟ لا، ليس هذا من خواص حرم المدينة، وإنما هذا في مكة كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال العلماء: هذا خاص بمكة، أن من أراد فيه المعصية أو الظلم فإنه يؤاخذ بإرادته، وأما المدينة فليس لها ما يخصها من هذا. والأصل في الإرادات أن الإنسان لا يؤاخذ بما أراد حتى يفعل، فمن أراد شرا أو معصية ولم يفعل فلا يؤاخذ بذلك، بل جاء في الحديث أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وهذا من فضل الله. ولهذا فضل بعض العلماء سكن المدينة على سكن مكة، مع أن مكة أفضل من المدينة. قال بعضهم مفصلا في المفاضلة، قال: مكة أفضل وسكن المدينة أفضل من سكن مكة. قالوا: لأنه في مكة إذا أراد الذنب يؤاخذ به، وأما في المدينة فلا يؤاخذ إلا بما فعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حج متمتعا، فلما انتهى من عمرته التي يتمتع بها إلى الحج اعتمر عن أمه الميتة، هل يكون حجه تمتعا أم ماذا؟ هو متمتع، العمرة الأولى إذا أداها ولم يرجع إلى بلده وحج من عامه فهو متمتع، وكذلك لو لم تحصل العمرة الأولى وكانت عمرته هي هذه العمرة التي أداها عن أمه فهو متمتع، لأن النسك الذي أداه هو هذا الرجل، ويمكن للمتمتع أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر، أو يجعل العمرة عن شخص ويحج عن نفسه أو العكس، ويكون متمتعا لأنه هو الذي أدى النسكين. قل السائل: إذا وصل الحاج إلى مكة يوم الثامن هل يكون قد فاته التمتع؟ التمتع لا يفوت، إذا تمكن من أداء العمرة والتحلل منها ثم الإحرام بالحج قبل الوقوف بعرفة. لكن ذكر العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال أنه من وصل إلى مكة في اليوم الثامن فالأولى أن لا يعتمر، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فجعل العمرة يعني هي وقتها إلى الحج، والحج يدخل باليوم الثامن لأن أول أيام الحج هو الصعود إلى منى يوم التروية، فمن تمتع في هذا اليوم لم يتمتع إلى الحج وإنما تمتع في وقت الحج. هذه من المفارقات أو من التوجيهات اللطيفة التي نبه عليها بعض العلماء. لكن لو أنه اعتمر في اليوم الثامن وما صعد إلى منى ثم أدرك الوقوف بعرفة في اليوم التاسع فلا يقال أن هذا ليس بمتمتع، لكن التوجيه السابق يدل على أن الأفضل أن يكون التمتع قبل اليوم الثامن. يقول إذا كان الحاج صام 5 أيام في مكة هل تحسب له 3 أيام أم 5 أيام؟ لا، إذا صام من العشرة التي أمر الله عز وجل بها فإنها يعتد بهذا الصيام، والسنة أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كما أرشد الله تبارك وتعالى لذلك. لكن قال العلماء تجزئة هذا الصيام بأن يصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجع هذا مستحب، فلو صامها كلها في مكة فهي مجزئة، أو صامها إذا رجع وأجل الصيام إلى وقت رجوعه فهو مجزئ، والأفضل أن يصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجع. يقول وهل هناك هدي بعد أيام التشريق؟ الهدي يكون للمتمتع والقارن ولا ينبغي أن يتجاوز أيام التشريق، لأنها هي الأيام التي هي وقت للأضاحي، ولا يتجاوز بها اليوم 13 وهو مغيب الشمس من اليوم 13. قل السائل هل يجوز أن أعمل عمرة بعد أن أديت طواف الوداع وذهبت إلى المدينة؟ إذا طاف طواف الوداع وخرج إلى المدينة بنية الزيارة ثم بعد ذلك نشأت له نية وأراد أن يرجع إلى مكة معتمرا فلا بأس، ورجوعه لا يؤثر في طواف الوداع، لأن بعض الحجاج يظن أنه إذا طاف طواف الوداع أنه ليس له أن يرجع إلى مكة، هذا غير صحيح. طواف الوداع هو آخر عهده بالبيت بعد قضاء حجه، فلو طاف طواف الوداع انتهى حجه بطواف الوداع وبخروجه من مكة، فإذا رجع إليها بعد ذلك معتمرا أو رجع من غير إحرام فكل ذلك جائز. قل سائل كم حجة حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر 4 عمر كما سبق التنبيه على هذا. قل السائل أنه طالب في الجامعة وخرج لمساعدة الحجاج في مكة وبعد الحج رأى أن يعتمر قبل أن يرجع إلى المدينة، فمن أين يحرم بالعمرة؟ إذا دخل مكة وهو لا يريد العمرة ثم نشأت له نية بعد ذلك فيحرم كما يحرم أهل مكة بالعمرة، يخرج إلى الحل ويحرم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليعود إليها معتمرا فالأولى ما دام أنه دخل مكة وهو من غير المقيمين فيها أن لا يعتمر، ولكن لو أراد الاعتمار وخرج إلى الحل ولبى بعمرة من الحل ثم ذهب إلى البيت وطاف وسعى فالعمرة الصحيحة إن شاء الله. قل السائل ما حكم سفر المرأة بدون محرم ولكنها تسافر مع مجموعة من النساء، هل هذا جائز؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأما النساء فلسنا في مقام المحرم، وإنما قال بهذا بعض الفقهاء عن اجتهاد. وأما الحديث لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، فهو صريح مع في اشتراط المحرم للسفر، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأما القول بأنها تسافر مع الرفقة المأمونة أو مع النساء فإن هذا ليس عليه نص وليس فيه دليل، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم. قول السائل: سافرت وخرجت الحافلة بعد أذان العشاء بدقائق قليلة، ولم أتمكن من الصلاة، ثم صلينا في الطريق، فأشكل علي هل أقصر الصلاة أو أتمها؟ إذا شرعت في السفر وأنت في وقت هذه الصلاة فيشرع لك القصر لأنك مسافر، فإذا لم يتمكن من أداء الصلاة ولو دخل وقتها وهو في البلد قبل أن يسافر ثم خرج وأراد أن يصلي هذه الصلاة فيصليها قصرا لأنه مسافر. قل السائل: هناك قدر مشترك بين صفة المضافة إلى الله تعالى وصفة المضافة إلى المخلوق كصفة الحياة وغيرها، هل هذا القدر مشترك موجود بعد الإضافة أو هو موجود عند الإطلاق أو قبل الإضافة أو يزول بعد الإضافة؟ نعم، هذا القدر المشترك هو قدر عام في المعنى، وأما بعد الإضافة فالله عز وجل يختص بصفاته والمخلوق يختص بصفاته، لكن هو هناك قدر مشترك قبل الإضافة كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. والإضافة حتى في المخلوقين، فكل ما يضاف لموصوف فهو مختص به، ليس العلم المضاف لزيد هو العلم المضاف لعمر، وإنما هذا علم زيد يختص به وعلم عمر يختص به، ومن باب أولى المباينة بين علم الله وعلم المخلوق وحياة الله عز وجل وحياة المخلوق. وأما القدر المشترك فعرفه الشيخ الإسلام بأنه مسمى اللفظ، قال: القدر المشترك في الوجود مسمى الوجود، الوجود لفظ وضع لمعنى، فالقدر المشترك هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. فالقدر المشترك للحياة هو مسمى الحياة، والقدر المشترك في العلم هو مسمى العلم، والقدر المشترك في السمع هو مسمى السمع. إذن هو قدر معنوي وضع له هذا اللفظ، ثم بعد الإضافة أصبح هذا اللفظ مختصا بمن أضيف إليه، فإذا أضيف إلى الله فإن الله عز وجل لا تشبه صفاته صفات المخلوقين. وأما القدر المشترك فهو قدر عام وهو مطلق قبل الإضافة يتعلق بالمعنى. نعم. قل السائل: مات يقول السائل: مات أبي وقد حج، هل يجوز أن أحج عليه عنه مرة أخرى؟ نعم، يجوز أن يتنفل عن الميت بالحج أو العمرة، وإن كان قد حج حجة الفريضة واعتمر عمرة الفريضة، لأنه إذا جاز الحج عنه في الفرض فيجوز الحج عنه في النفل، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يحج عن غيره قد حج عن نفسه، وإذا أراد أن يعتمر عن غيره يكون قد اعتمر عن نفسه. قل السائل: الذي ذهب للعمرة ثم طاف ولكنه بعد الطواف ترك كل شيء ولبس المخيط ورجع إلى بلده، ما حكم ذلك؟ إذا لم يسعى فإنه لم يتم هذه العمرة، والسعي ركن من أركان العمرة، وأما إذا طاف وسعى فقد أدى أركان العمرة، فإذا لم يقصر نقول أنه قد يجبر التقصير أو الحلق بدم، وأما إذا ترك السعي فهذا لا يجبر بدم، لا بد أن يرجع ويسعى حتى يتم هذه العمرة، وهو لا يزال على إحرامه إذا لم يحبس ولم يعرض له عارض يمنعه من إتمام العمرة، فهو لا يزال على إحرامه، وإذا حصل جماع بعد ذلك فإنه قد أفسد هذه العمرة وعليه أن يتمها ثم يقضيها. فهذا المعتمر الذي رجع قبل أن يتم العمرة يبقى له حكم الإحرام، وكل ما يفعله في هذه الفترة يترتب عليه أحكام الإحرام من ارتكاب المحظورات، وإذا وقع الجماع في هذه الفترة فهذا إفساد لهذا النسك. من الأخطاء الشائعة بين الحجاج والمعتمرين أنهم يظنون أن التحلل من الإحرام هو بخلع ملابس الإحرام، فإذا خلع الإزار والرداء ظن أنه تحلل، هذا غير صحيح. التحلل من الإحرام يتم بأحد أمرين: إما أن يتم النسك كأن يتم الحج فيتحلل في يوم النحر تحلل الأصغر برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، ثم يتم التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كذلك السعي إذا بقي عليه سعي، والعمرة يتم التحلل منها بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق. هذا هو التحلل الشرعي من النسك. النوع الثاني هو تحلل الضرورة، وهو تحلل المحصر الذي يحصر عن البيت. كانوا يضربون قديما المثل بعدو، يقولون حال بين المعتمر أو الحاج وبين البيت، وقد من الله علينا بهذا الأمن العظيم، فما بقي إلا الأعذار الخاصة كالمريض أو من وقع له حادث ومنعه من مواصلة نسكه، فإن هذا إن كان هذا العذر دائم فإنه يعتبر محصر. والمحصر له صورتان: الصورة الأولى أن يشترط عند الإحرام أن يلبي ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا يتحلل وليس عليه شيء. والصورة الثانية أن لا يشترط، فهذا إذا أحصر عن البيت أو عرض له عارض فإنه يذبح ذبيحة ويفدي فدية وهي شاة لفقراء الحرم إن استطاع أن يوصلها أو في الطريق أو في مكان الإحصار، ويتحلل بذلك كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. هذا هو التحلل. وأما فسخ الملابس، ويظن بعض من لبى بالنسك أنه بمجرد خلعه لملابس الإحرام قد تحلل، هذا غير صحيح. ولهذا هذا الرجل الذي رجع ورفض الإحرام لا يزال على إحرامه، وكل ما يفعله فله حكم الإحرام، إلا أن يعذر بأمر ويتحلل التحلل عند الضرورة كما بينا الحكم. نعم. وللسائل: هل الذي يتوضأ رياء يقال إن صلاته باطلة لأن وضوءه باطل؟ نعم، لأن الوضوء عبادة، وكل عبادة من شرط صحتها الإخلاص والمتابعة، فلو توضأ لا يتوضأ إلا للرياء والعياذ بالله، وليس له قصد في الوضوء ولا في الطهارة، فهذا فقد النية بنوعيها: النية المميزة بين العمل وعمل، مثل الآن الذي غسل أعضاء الوضوء وهو لا ينوي رفع الحدث، فهذا لا يقال أنه متوضئ، وهذه النية هي التي تسمى النية المميزة بين عمل وآخر. والنية الثانية التي تسمى الإخلاص، فهذا أيضا فقد نية الإخلاص في أنه لم يرد بوضوءه هذا رفع الحدث، وإنما أراد الرياء، ولهذا فعليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا حصل له رياء في هذا الأمر. وأما إذا كان رياء يسير كأن يعرض له أثناء الوضوء ثم يدفعه ويتم وضوءه، فهذا فيه خلاف بين العلماء في إبطال العمل. وأما إذا كان لا ينبعث للوضوء إلى أن ينتهي منه إلا رياء والعياذ بالله، فإن هذا الوضوء غير صحيح. وللسائل: هل طواف الوداع يخص الحاج فقط أم كل من دخل مكة ثم أراد الخروج من مكة يشرع له طواف الوداع؟ طواف الوداع هو واجب في حق الحاج، ومختلف فيه في حق المعتمر. وأما القول أن كل من دخل مكة يطوف طوافا للوداع فهذا لا لم يقل به أحد، لأن الطواف إنما هو من أجل النسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الحج. واختلف العلماء هل يشمل هذا الأمر المعتمر أم أنه خاص بالحج. وأما القول بأن كل من دخل مكة من غير إحرام يشرع له طواف الوداع فهذا لا أعلم قائلا به من أهل العلم، لأن طواف الوداع متعلق بالنسك. للسائل: هل يجوز قول إن القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ أليس في هذا تنقص؟ قاعد. يقول: هل يجوز أن يقال بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ أليس في هذا تنقص؟ إذا كان المقصود أن القرآن وما أنزل الله عز وجل فيه من الأحكام أن هذه الأحكام صالحة لكل زمان ومكان، فهذا هو الصحيح، فإن الله أنزل هذا الكتاب وهو صالح للعمل به في كل زمان ومكان. وأما يقال القرآن صالح لكل زمان ومكان، هذا كلام مجمل. القرآن كلام الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يظهر من الكلام أنه يريد أن أحكام القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان، وأما القرآن فهو كلام الله يعني في كل وقت وأينما وجد في أي مكان، في المصاحف وفي محفوظ في صدور العباد، فهو كلام الله كيفما تصرف بحفظ حافظ وبتلاوة تال وبكتابة كاتب، فهو كلام الله عز وجل أينما وجد في المصاحف أو في الأجهزة فهو كلام الله عز وجل. نعم. وللسائل: ما حكم تكرار العمرة؟ بعض الحجاج يعتمرون أكثر من مرة. تكرار العمرة لا بأس به، بل إنه مرغب فيه، لكن كأن السائل يسأل عن تكرار العمرة في مكة والتردد بين التنعيم وبين البيت، فهذا سبق التنبيه على أن الأولى ترك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يرشد إليه. وللسائل: امرأة مريضة بعد يوم عرفة أصابها المرض، ويوم النحر طافت وسعت ولم تستطع المبيت بمنى، فما حكم ذلك؟ من ترك واجبا من واجبات الحج لعذر فهو معذور في الإثم، ولكن يجب عليه الفدية إذا استطاعت وتمكنت من المبيت ولم تبت أو عرض لها مرض فإنها تفدي. وأما إذا لم تجد مكانا فمبيتها متعذر لعدم وجود المكان فليس عليها شيء. كل سائل: إذا تمتع الرجل في الحج وانتظر أيام الحج خلال الأسبوع في الفندق، فهل يقصر الصلاة أم يتمها؟ إذا دخل مكة وقام فيها أكثر من 4 أيام فإنه يتم. وأما إذا أحرم بالحج في اليوم 8 وصعد إلى منى فإنه يقصر الصلاة في منى في اليوم 8 وفي أيام التشريق في يوم النحر، وكذلك في عرفة فإنه يجمع ويقصر، وفي مزدلفة يجمع ويقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل: حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ما معنى صورة الرحمن؟ الصورة مضافة إلى الله عز وجل، وهي ثابتة في هذا الحديث وفي حديث الشفاعة، وأن الله عز وجل يأتي عباده في صورة غير التي يعرفونها ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها، كل ذلك يدل على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. وطريق السلف وأهل السنة في هذا أنهم يثبتون الصفات لله من غير بحث عن الكيفية، فنحن نثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه